طب أخ آخر شيخنا من المغرب ويطلب منكم نصيحة، يريد أن يهاجر للمغرب، المغرب للأصل، وزوجته فرنسية وهو في فرنسا وعنده عقد في الشركة التي يعمل فيها الآن إلى غاية العام القادم، يعني بقي على العقد تقريبا سنة، هو يريد أن يهاجر. وكيف يهاجر الشيخ؟ يسافر إلى المغرب ويستأجر شقة هناك ويأتي بزوجته وببناته في هذا المكان، وهو يرجع إلى فرنسا ويأتي مثلا كل شهر يأتي أسبوع أو أربعة أيام في الشهر، ولكن يترك أهله، وهي ليست من أهل البلد فرنسية، فربما هي ما تتكلم أصلا لغة أهل البلد ويكون في شيء من الصعوبة. فالأخ لما ذهب لمدة أسبوعين حتى يبحث عن شقة في مدينة والديه، مدينة معروفة عندهم في مدينة مكناس في المغرب، فما استراح، يقول بأنه نفسيا لم يستريح بسبب أنه سيرجع إلى فرنسا ويترك أهله، ولو كان يأتي أربعة أيام في الشهر طبعا، يعني في المدينة هناك ما وجد ما، وكان في مصر من قبل، يقول ما وجده في القاهرة من يعني حب الدين ويعني ظهور الدين وكذا وكذا، وفي الوقت نفسه كونه يشتغل في فرنسا والأهل في المغرب، هذا لا يجعله يستريح بتاتا. فهو يطلب نصيحة يا شيخ، لأن الهجرة واجبة عليه، وفي الوقت نفسه لا يستريح بهذه الطريقة، وهي الطريقة الوحيدة الآن المتاحة أمامه. فهل تنصحون له بأن يصبر وأن مثلا يحاول أن يرجع إلى مصر وإن كان هو مغربي الأصل، وأن يقوم بما كان يريد أن يفعله؟ وماذا كان يريد أن يفعله؟ يعني يذهب إلى المغرب يا شيخ في مدينة والديه ويستأجر شقة ويترك زوجته وبناته في هذه الشقة، ثم هو يرجع إلى فرنسا لمدة سنة تقريبا، لأنه ما زال بقي على العقد الذي بينه وبين صاحب الشركة التي يعمل فيها سنة تقريبا، يعمل لمدة سنة ويأتي كل شهر أربعة أيام في المغرب، لكن يترك الزوجة وهي ليست من أهل البلد، ولم يستريح ويصرح يعني بأنه الله مستعان. والله هو كان عنده قدرة من يستغني عن هذا، ولو بلا شك الأولى والأوجب عليه، لكن قلت انه لا يستطيع عقد بينهما. ماذا يفعل؟ يعني هل هو الان مخير ام مضطر؟ ظهر كلامك انه مضطر، نعم، ليس له اختيار، نعم، فلا قوة الا بالله، فهو يعني يصبر حتى يجعل الله له فرجا اخرى. ماذا يفعل؟ يعني يسافر بزوجتي وبناتي يا شيخ، ولا يتركهم معه او يبقيهم معه في فرنسا؟ في فرنسا، هذا السؤال يا شيخ. طبعا مع كل ما فيه هو يستطيع ذلك ولا؟ ويستطيع، ما في إشكال في هذا يا شيخ، بس الهجرة واجبة عليه، وهو يشعر بأن كل ما يبقى في فرنسا الإيمان يضعف والأمور تتعقد عليه. طيب هو إما أن يهاجر يعني يذهب هو زوجته، وإما أنه يعني إن تركها وحدها خف عليها لضياع، إذا لم تكن فتنة له، فهنا نرى المفسدة الأكبر، نظر المفسدة الأكبر، نعم، إلى أن يعني يجعل الله له فرجا وفرجا. جزاكم الله خير.